كن محسنا كن قربهم اغرس ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب الرحيم كن محسنا كن قربهم اغرس ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب الرحيم كن محسنا كن قربهم اغرس ورودك بينهم اغرس ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب الرحيم كن محسنا كن قربهم هم بعضنا هم بيننا فينا ومنا هم هنا هم بعضنا هم بيننا فينا ومنا هم هنا بعضنا هم بيننا فينا ومنا هم هنا فلنهدي رحمتنا لهم يشفى أعزاء لنا ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب الرحيم محسنا كن قربهم صبر يصلي بالرجاء روح يقوضها العيا صبر يصلي بالرجاء روح يقوضها العيا يصلي بالرجاء روح يقوضها العيا وعلى السرير ملاة ملئت أنينا وابتلاء كانوا أصحاء ولم يتصوروا حجم الألم يتصوروا حجم الألم كانوا أصحاء ولم يتصوروا حجم الألم يتصوروا حجم الألم كانوا أصحاء ولم يتصوروا حجم الألم هم في دعاء فلنكن سببا يجاب به الدعاء ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا